لبيك إسلامي لبيك، لبيك قرآني لبيك، لبيك أوطاني لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي، شملها في دولتي. ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي، باطلا في جولتي. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي، شملها في دولتي. ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي، باطلا في جولتي. ولسوف تنهض في الآفاق الشامخة في زمرتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي، من شراييني دمي. قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي، تستبيح كرامتي. يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي، من شراييني دمي. قسما ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي، تستبيح كرامتي. فربوع حيفاء الجليل أنت فصاحت غضبتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لون الدماء غدا سيصنع من كتابي عزتي، من كتابي عزتي. ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي، أمتي أمتي. لون الدماء غدا سيصنع من كتابي عزتي، من كتابي عزتي. ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي، أمتي أمتي. ولسوف تهتف باسمه الأطفال عاشت رايتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. زحفا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي، تنطلق من مسجدي. تبني يهود الغدر تثأر من لئيم معتدي، من لئيم معتدي. زحفا جنود الله عادت تنطلق من مسجدي، تنطلق من مسجدي. تبني صليب الغدر تثأر من لئيم معتدي، من لئيم معتدي. تعلي هتاف الحق تنهض من شريعة أحمد. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي، فاستجب لي دعوتي. قد أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي، رفعتي رفعتي. يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي، فاستجب لي دعوتي. قد كنت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي، رفعتي رفعتي. هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى، كلنا نفدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك.